بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، بدأنا في الحصة الماضية باستفتاح قراءة كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد لعلاء الدين الدمشقي ابن العطار ابن العلاء الدمشقي المتوفى سنة 724، والذي بدأنا بديباجة الكتاب وعرفنا فيها أنه يريد أن يكتب ملخصا في معتقد الحق الذي يجب على المسلم أن يعتقده. وقد توخى في هذا الكتاب الاختصار ولم يجنح إلى التطويل كما هو شأن المختصرات، فالمختصرات شأنها أن تكون عباراتها مختزلة مركزة وأن تكون زبدة في العلم الذي يروم المؤلف التأليف فيه، وذلك أن هذه الملخصات المقصود منها الاستيعاب، أي أن يستوعبها التلميذ وأن يهضمها وأن يحفظها وأن يتمكن منها. وشأن الشيء المختصر أنه قابل للحفظ بخلاف المطول، فإنه يشق على الناس حفظه. من ثم رام العلماء تأليف الكتب الملخصة لأجل تقريبها إلى الناس، فإن الناس يقرؤون الملخص أكثر مما يقرؤون المطول، ومن أجل أن تكون مهيئة لاستيعابها وحفظها من قبل الدارسين ومن قبل طلاب العلم. بدأ بالمقدمة التي تلونا في الحصة الماضية، وقفنا عند قوله أما بعد، فهذا كتاب صنفته على أصول أهل السنة في الاعتقاد من غير زيد. هذا كتاب يشير إلى كتابه، ينعته، يبينه، وهو الذي سيشرع فيه، وهي طريقة المؤلفين في التأليف وطريقة المستهلين لكتاباتهم، أنهم يعرفون بكتابهم: هذا كتاب ألفته في كذا، هذا كتاب أردت منه الرد على فلان، هذا كتاب سألني بعض الناس أن أكتبه لهم فكتبته لهم. فمؤلفات العلماء في الأصل إما أن العالم رأى أن الحاجة ماسة إلى كتاب في فن من الفنون فهرع أو صارع أو انتدب للكتابة فيه، وجد الحاجة ماسة إليه فكتب في موضوع، هذا كثير في كتب العلماء، أو أنه سأله بعض طلاب الزمان أو طلاب وقته، سألوه أن يؤلف لهم كتابا في شيء معين فكتب لهم الكتاب، أو أنه كتب يرد على من ألف شيئا يصحح ويقوم، كما هي كتابات العلماء الكثيرة التي فيها الرد على بعض من صنف في علم من العلوم، فتجد بعض أهل العلم غيرة على العلم وتصحيحا للأفكار والمفاهيم، تجدون بعض أهل العلم يهرعون إلى التأليف. فهذا كتاب لابن تيمية يرد على الأخنائي مثلا في قضية الزيارة، يسميه الرد على الأخنائي. هذا كتاب لابن الفخار القرطبي الإمام المتوفى سنة 419، يرد على أبي محمد بن حزم فيما قاله في عمل أهل المدينة، وأنه ذم أهل المدينة، فكتب ابن الفخار كتابا سماه الانتصار لأهل المدينة. فإذا مؤلفات العلماء الباعث على التأليف أشياء، إما حاجة الناس يرعاها العالم، وفي كل زمان يحتاج الناس إلى التأليف في علم من العلوم في كل زمان، فإذا غاب علم المعتقد عن الناس هرع العلماء إلى التأليف في المعتقد، إذا غاب عنهم علم السنة ألفوا في السنن، غاب عنهم التفقه في الدين الصحيح المنضبط ألفوا في الفقه، غاب عنهم تعلم العربية التي هي قوام معرفة التفسير والعلم فإنهم يؤلفون في علوم اللغة العربية. ففي كل زمان يلحظ العلماء الحاجة إلى التأليف في شيء من الأشياء أو في باب من الأبواب. العلاء بن العلاء أو ابن العلاء رحمه الله صاحب كتابنا هذا المتوفى 724 يقول علاء الدين بن العطار يقول رحمه الله: هذا كتاب صنفته على أصول أهل السنة في الاعتقاد من غير زياد، فهو كتاب صنفه كما صرح في أصول أهل السنة، والتصنيف هو التأليف، صنف يصنف تصنيفا والجمع تصانيف، وألف يؤلف تأليفا، وأصل التأليف والتصنيف هي الضم، هي الضم والجمع، يقال ضم المعلومات إلى بعضها فألفها، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله كما في آية النور. فالتأليف هو الضم، ألفت بين اثنين جمعت بينهما، ألفت بين المعلومات جمعتها، فأصل التأليف هو الجمع والضم. ومن هنا يزول إشكال يرد في كتب العلم، قالوا إن الزهراني ألف للإمام مالك الموطأ. ما معنى ألف له الموطأ؟ أي جمع الموطأ. فهنا التأليف ليس أنه أنشأ التأليف من عنده، لا، جمع مؤلفات الإمام، جمع أسانيد الإمام، جمع مرويات الإمام، كأن يأتي تلميذ أمام أستاذه فيؤلف مؤلفات الأستاذ، أي يجمعها وهي متناثرة مبعثرة فيضمها إلى بعضها، فإن ضمها إلى بعضها يسمى التلميذ ألف كتابا لشيخه، وأصل الكتاب للشيخ. وأما التلميذ ماذا فعل؟ جمع، ألف، ضم، جزاك الله خير. فإذا الأصل في التصنيف والتأليف هو الجمع. قال: كتاب صنفته على أصول أهل السنة. الأصول يقابلها الفروع، والأصول والأصل هو ما يكون أصلا لكل من بنى عليه يسمى أصلا، كهذا البنيان له أصول فعليها قام البنيان، والإسلام أصوله عليها قام بنيان الإسلام، بني الإسلام على خمس، أي على خمس أصول. فالأصول هي الدعائم والركائز والأسطوانات، هذه أسطوانة وهذه أسطوانة، فهي الدعائم والركائز، تسمى الدعائم أو الأصول، والأصول تقابلها الفروع. أصول الدين هي قضايا المعتقد، فروع الدين هي قضايا الفقه والأحكام. ومن هنا غلب عند أهل العلم تقسيم الشرع إلى أصول وفروع، فأصول الدين هي المعتقد وفروع الدين هي الفقه. هذا التقسيم حادث وليس بموجود في العهد النبوي، ولا قاله النبي ولا قاله الصحابة، ليس من علومهم أن يقولوا أصول الدين وفروع الدين. من ثم أنكر بعض القدامى من أهل العلم، أنكروا تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقالوا الدين واحد وكله أصول، ولم يرتضوا القسمة إلى أصل وفرع. أصحاب التقسيم وهو الغالب عند أهل العلم، هل قصدوا التمييز أم قصدوا الاستخفاف والتحقير؟ قصدوا التمييز لا شك، قصدوا التمييز. فلا شك أننا ندرك أن قضية في المعتقد ليست كقضية في الفقه. رجل أخطأ في الصلاة ليس كرجل أخطأ في الاعتقاد، أخطأ في أسماء الله وفي صفات الله وفي قدر الله وفي النبوات وفي الربوبية وفي الألوهية، هذه قضايا الأصول. الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الفروع، فالتقسيم ليس فيه استخفاف ولا تنقيص ولا احتقار أبدا، إنما هو لأجل البيان ووضع الأشياء في مواضعها ووضع الأشياء في مراتبها. فمرتبة المعتقد ليست كمرتبة الفقه. لو أخطأت في حكم شرعي ليس كما لو أخطأت في قضية تتعلق بالاعتقاد في الله. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. لم يقولوا نعم، قالوا بلى. الخطأ هنا خطأ في المعتقد ولا خطأ في الفروع؟ في الاعتقاد. ألست بربكم، هذه الربوبية، هذه الربوبية. فلو قالوا نعم لكفروا، وكان يجب أن يقولوا بلى، لأن المنفية يجاب عنه ببلى ولا يجاب عنه بنعم. ألست بأستاذكم؟ لو قلتم نعم يعني أنت لست أستاذنا، ولو قلتم بلى يعني أنت أستاذنا. فإذا قيل لك أليس الصح بقريب؟ قل بلى. لو قلت نعم يعني نعم الصبح ليس بقريب. إذن الجواب بنعم نفي، والجواب ببلى إثبات. قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فإذا الخطأ في المعتقد يختلف عن الخطأ في الفروع، ويجب أن يدرك الإنسان ذلك. التقسيم عند عامة العلماء لا يضيره شيء، لأن المقصود وضع العلوم الشرعية في مراتبها. هذا معتقد يعني مخوف، يجب أن تبذل فيه مزيدا من الحذر، لأن قضية عقدية، والكلام في العقيدة أخطر من الكلام في الفقه. لماذا؟ لأن المعتقد ينبني عليه الكفر والإيمان، وزيادة الألفاظ في أبواب العقيدة لا تنفع، لا ينفع الإنشاء في أبواب العقيدة، وخاصة في صفات الله. تبسط العبارة، تزيد في العبارة، تحسب أن الأمر يسعفك فيه الإنشاء. لا، هذا باب لا يتفوه فيه الأديب أبدا، ليس بابا للأديب، هو باب لمن تعلم عقيدة الحق وعقيدة أهل السنة والجماعة وينطق بها على وفق ما تعلم من أهل العلم. وجب أن يكون منضبطا بكلام العلماء. قال صنفته على أصولي. الأصول هي القواعد الأصلية، وكل شيء له أصول وفروع. العقيدة لها أصول، العقيدة أصول والفقه فروع، ويقابلها شعاب تسمى الفروع. ما من شيء من العلوم إلا وله فروع تنبني على أصول. فعلوم الإسلام من أصول الفقه وأصول الحديث وعلوم القرآن فيها أصول، أي القواعد الكلية. القواعد الكلية تسمى الأصول. القراءات فيها أصول وفيها فرش. الفرش كيف تقرأ الكلمات في القرآن، كيف ننشرها، كيف ننشزها، ومما توقدون ومما يوقدون، وهكذا نشرا بشرا بين يدي رحمته، هذه تسمى الفرش. الأصول هي الإمالة، الإمالة والمدود والتفخيم والترقيق والروم والإشمام، هذه تسمى الأصول. إذن كلمة أصول توجد عندنا في علوم الشريعة كلها. فالأصل من بنى عليه غيره، من بنى عليه غيره يسمى أصلا. قال على أصول أهل السنة، قال على أصول أهل السنة في الاعتقاد، أي أن كتابه لا يتعرض لذكر عقائد غير أهل السنة، فهو يريد عقائد أهل السنة. فمن هم أهل السنة؟ أهل السنة منسوبون إلى السنة. وهل من المسلمين من هو من أهل السنة ومن ليس من أهل السنة؟ احتاج الناس إلى ذكر هذا القيد وإلى ذكر هذا المركب الإضافي، مركب إضافي، أهل مضاف، السنة مضاف إليه، هذا يسمى مركبا إضافيا. لماذا احتاج الناس إلى هذا المركب الإضافي؟ لتمييز أهل الحق عن غيرهم. ولما حدثت الحوادث والبدع ونشأت الفرق وصار هناك من يزعم مخالفة القرآن ويزعم مخالفة السنة ويركب مراكب البدع والأهواء وخرج عن علوم الصحابة والتابعين، احتاج الناس أن يقولوا أهل السنة. فمصطلح أهل السنة نشأ للتمييز بين أهل السنة وبين أهل البدع. وأهل البدع هم الخوارج، وهم الروافض، وهم الجبرية، وهم المعتزلة، وهم النواصب، وهم المرجئة. هذه أصول البدع. أصول البدع هم هؤلاء، ويتصدرهم الخوارج والرافضة. هم من أشد الفرق بدعة، هم الخوارج والرافضة. والرافضة أشد بدعة من بدعة الخوارج، فالرافضة أشد من الخوارج والعياذ بالله. فمع نشأة الخوارج احتاج الناس أن يقولوا أهل الحق، أهل السنة والجماعة، السلف الصالحين. صارت كلمة السلف، كلمة السلف، والمنسوبون إلى السلف، والذين يرتضون طريقة السلف. ونشأة الخوارج البذرة الأولى نشأت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء من قال أعطني من مال الله، والذي قال ليس مالك ولا مال أبيك، والذي جر النبي من تلابيبه حتى أثر الحزام أو شريط الثوب أثر في عنقه الشريف، واحمر جلده عليه الصلاة والسلام من جبذة هذا الإنسان، جبذه جبذة، قال أعطني من المال. فالتفت إليه النبي حديث أنس وضحك وقال أعطوه من المال. بدأ الخوارج في عهده عليه الصلاة والسلام، بدأت البذرة الأولى، بدأوا يناقشون وبدأوا يصفون صاحب النبوة المعصومة بعصمة الله، يصفونه بأنه لم يعدل. ويحهم، لم تلد أنثى أعدل من محمد، أفيوصف محمد بمجانبة العدل وهو خير العادلين من البشر صلى الله عليه وسلم؟ فما ولدت أنثى على وجه الأرض ولا تشرف المعمور ولا وطئت هذه الغبراء، بشر أعدل من محمد صلى الله عليه وسلم، أفيتهم في حكمه صلى الله عليه وسلم وهو خير العادلين من سائر البشر أجمعين؟ يقال له اعدل، هو الذي يعدل، وهو الذي يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، وهو الذي ينصف، وهو الذي مدحه ربه بأنه يعدل في كل ما يأتي ويذر، وهو مسدد بوحي الله سبحانه وتعالى. فمع إخبار النبي في صحاح الأحاديث بأنه سوف يكون قوم يحقرون أو تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، قال يخرج من ضئدي، أي من أصلي ومن أرومتي ومن جهتي، يخرج من ضئدي قوم تحتقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، سريع الخروج من الدين، يكفرون كفرا سريعا، يخرجون من الدين خروجا سريعا بمقولتهم، بأحكامهم، بسوء عقيدتهم، بتنطعهم وتشددهم، يخرجون من الدين خروجا سهلا كما يخرج السهم من الرمية، فيرتدون على أعقابهم كافرين بسبب اعتقاداتهم وبسبب أعمالهم. فإنهم قوم لا يرعون في مسلم إلا ولا ذمة، لا يرعون قبلة ولا صلاة ولا أركانا ولا أنهم يجدون شهادة أن لا إله إلا الله عاصمة للإنسان، وهم لا يعرفون أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لا يعرفون هذه الأصول. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هناك أهواء سوف تكون وسوف يخرج الخوارج، أخبر بهم في صحيح الأحاديث، وهذا الحديث في البخاري وفي الصحيحين، مجموعة من الأحاديث واردة في الخوارج، حتى صح فيهم قوله عليه الصلاة والسلام الخوارج كلاب أهل النار، الخوارج كلاب أهل النار. أما القدرية المعتزلة ومن كان معهم فالقدرية ورد فيهم حديث مختلف فيه، وأنهم مجوس هذه الأمة، والحديث فيه مجال للتحسين، فيه مجال للتحسين. القدرية مجوس هذه الأمة، فتكون الأحاديث قد حذرت بمجموعة من الأهواء قادمة إلى مجتمع المسلمين، وحذرت من هذه الأهواء ونبهت وأمرت المسلم أن يكون واعيا، ولا وعي للمسلم إلا بمعرفة الحق والاتباع. كيف تعرف أنت عقائد هذه الفرق المنحرفة عن السنة؟ تعرفها بالعلم، بالفهم، بالدراسة. وإلا لو جاء يقول لك قولا من أقوال الخوارج ربما لا تعرفه أنت، سوف تصدق أنه كلام الحق وهو من كلام الخوارج. وهكذا لو قال لك عقيدة المعتزلة أو عقيدة المرجئة أو الجبرية سوف لا تعرف التفاصيل، ولعله يذكر لك كلاما يشبه القواعد على طريقة المتكلمين وتنبهر به، وتنبهر به، ولا يعد أن يكون كلاما للمتكلمين، وإنما قد يكون كلام المتكلمين شبيها بالقواعد وشبيها بالمنطق شبيها بالعقل، فينطلي على الغر الذي لا يفهم العلم، فوجب التحصن. ولأجل ذلك كتب مؤلفنا هذا المصنف علاء الدين بن العطار الدمشقي الإمام رحمه الله، ألف هذا الكتاب لتبصرة الناس وتوعيتهم. وهكذا يجب في كل الأزمان، لا يقال العقيدة ألف فيها والفقه ألف فيه وكذا ألف فيه فلا حاجة لنا إلى التأليف. التأليف يجب استمراره ونشاطه في كل الأزمان، لأن التأليف ليس المقصود منه فقط هو أن تبرز علوما ليست موجودة، ليس هذا من أهداف التأليف. التأليف توضيح فكرة مغمورة مدفونة غابرة لا يعرفها الناس، التأليف إزاحة إشكال موجود في أذهان الناس فألفت ما تزيل به الإشكال، تصحيح مفاهيم، تعليم أشياء غائبة عن الناس، تقريب مؤلفات كبيرة إلى الناس، كل ذلك يكون في التأليف التي يؤلفها العلماء. فإذا لا يقال التأليف قد انتهى وقد نضج وطاب واستوى واحترق، فلا حاجة بنا إليه، بل في كل الأزمان يكون لأهل العلم أساليب في توعية الناس وفي بيان الحق. وما ازدياد التأليف وكثرتها في الفن المعين بالعبارة المختلفة إلا مؤشر خير وعنوان صحة على أن الأمة بحاجة إلى الالتصاق بالعلم والالتصاق بأهل العلم والعكوف على موائد العلماء، وأن هذا الأمر لا ينقطع أبدا. فهؤلاء العلماء يؤلفون، يؤلف في القرن الثامن بعدما تقدمه قبله جمهرة من المؤلفين، تقدمه من المقدمين كثرة، تقدمه الآجري وتقدمه الصابوني وتقدمه ابن أبي عاصم والإمام أحمد واللالكائي والبربهاري والملطي الشافعي المتوفى 360 والطبراني، هؤلاء كلهم ألفوا في معتقد أهل السنة والجماعة، وألف في ذلك جمع من المالكية كابن وضاح القرطبي وبقي بن مخلد القرطبي وقاسم بن أصبغ وأبي بكر الطرطوشي والقاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفى 422، وهكذا جمهرة من المالكية القدامى العلماء ألفوا في علوم المعتقد وأخرجوا. وابن أبي زيد القيرواني الذي يسمى مالكا الصغير كله، وابن أبي زمنين المري صاحب أصول الاعتقاد أيضا، وأبو عمر الطلمنكي أيضا، وإن كانت كلماته مبثوثة في الكتب وموزعة أشتاتا وأوزاعا، والإمام أبو عمرو الداني، وهلم جرة ممن ألفوا في معتقد أهل السنة والجماعة من فرق من أئمة المالكية القدامى الملهمين المباركين رحمة الله عليهم. ومع هذا يحتاج الناس إلى التأليف. قال: وفق أصول أهل السنة. من هم أهل السنة؟ قلنا هم المنسوبون إلى السنة. قال الإمام مالك لما سئل عن أهل السنة، قال: أهل السنة من ليس لهم اسم إلا السنة، فليس بجهمي ولا رافضي ولا معتزلي ولا جبري ولا مرجئي. أهل السنة من ليس لهم اسم إلا السنة، لا يقال له اسم إلا السنة، يوصف بالسنة. قال بعض الناس: لما تقولون أهل السنة وتميزون بين المسلمين؟ أليس الله عز وجل سمانا المسلمين؟ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، فسمانا المسلمين، إن المسلمين والمسلمات. فلماذا تقولون أهل السنة وربنا عز وجل سمانا المسلمين؟ قال أهل العلم: لا ضير، لا ضير ولا عتب ولا لوم في التسمية، وذلك أن المسلمين لما افترقت فرقهم طرائق قددة وتوزعوا وانتشرت فيهم الأهواء، وقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان في 35 للهجرة، وكثرت البدع، ونشأت الرافضة 37 للهجرة، نشأت الرافضة ونشأت أهواء. احتاج الناس إلى أن يتميزوا بلقب لهم يميزهم عن سائر من ينتسبون إلى الإسلام، فقالوا أهل السنة والجماعة، وهو اسم قديم ليس بجديد ولا متأخر، بل كان موجودا عند الأسلاف ونسب إلى ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما في بعض الروايات، عند قوله عز وجل في آية آل عمران: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. قال أهل: تبيض وجوه أهل السنة، فجاء ذكر السنة. لكن كلمة السنة كثيرة في الأحاديث النبوية، وكونها واردة في الأحاديث منصوصا عليها مأمورا بها مدعوا إليها، فإذا أنت أخذت بالسنة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وعترتي. فإذا وردت هذه الأحاديث تدعوك إلى اتباع السنة، فإذا اتبعت السنة فأنت متسنن وأنت على السنة. وقد قال السلف: السنة، قالوا: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فكلمة السنة وإطلاق السنة على المتسنن وعلى المتبع للسنة كثيرة في كلام السلف، وأخذوها من الحديث، فكونهم أصبحوا أهلا للسنة وأصبحوا آلا للسنة وأصبحوا جماعة للسنة، فلا ضير في ذلك ولا بدعة ولا شيء يخالف الإسلام أو يدعو إلى التفرقة والتمييز بين المسلمين، كما يزعم البعض يقول: بلاش تقول سلفي وبلاش تقول سني وبلاش تقول كذا، قول مسلم. نقول مسلم نعم، ولكن الآن الرافضي يقول مسلم، فهل أنت تشترك مع الرافضي في أنك مسلم وهو مسلم؟ فأقول أنا مسلم والرافضي مسلم؟ لا. أنا لا أؤمن بما يقول، بل أعتقد أن عقيدته باطلة، فكيف أنضم إليه بهذا الذي يقول هؤلاء إنه الإسلام؟ أي إسلام لنا مع الرافضة؟ أي إسلام لنا مع هؤلاء المبتدعين؟ البدع العظمى، البدع في المعتقد، البدع الكفرية والعياذ بالله، بدع كفرية وليست بدعا من البدع الإضافية أو بدع العبادة أو التي قد يقع فيها عوام المسلمين، هذه بدع في أصول المعتقد والعياذ بالله، بدع في وجود الله، بدع في صفات الله وفي جلاله وفي نعوته وفي خلقه وتسخيره للكون وفي أمره ونهيه، بدع عظيمة. فلا تقول لي قل مسلما وانتهي كما قال غير واحد، قل المسلم واسكت، لا، يجب التمييز. شوف الناس اليوم الذين يسمون مسلمين، الآن الرافضة يقولون نحن أهل الإسلام الأوصياء على الإسلام، وهم فرق عديدة كما تلاحظون. الخوارج بقاياهم وجدت في بعض البلاد ويقولون نحن أهل الإسلام، وهم يكفرون أهل الإسلام ويحملون الآيات في أهل الأوثان يجعلونها في أهل الإيمان ويتسمون المسلمين. فهل ترضى أنت أن تشترك معهم؟ لا بد أن تقول أنا من أهل السنة، فتقرر أن السني هو الذي يترسم طريق السنة، السني هو الذي على طريق أهل السنة والجماعة، السني الذي يتبع الكتاب والسنة، السني الذي يبتعد من البدع والمحدثات وسائر الأهواء التي منيت بها مذاهب هؤلاء الذين ابتعدوا عن الحق واستبدلوا بمنهج السلف المناهج الدخيلة، مناهج الكلام ومناهج الأدلة أو الحجج أو البراهين الغربية أو البراهين الأجنبية أو البراهين اليونانية والإغريقية، فأصبحوا في منطق يحتجون على الشرع بمنطق، واخترعوا قواعد يردون إليها الكتاب والسنة كما قال أهل العلم. وإذا لم توافق أدلة الكتاب والسنة على هذه القواعد قالوا بأن دليل الكتاب ظني الدلالة، أو أن دليل السنة ظني الثبوت، وخاضوا في الظن والقطع لأنه كما قال أهل العلم ابتكروا القواعد مسبقا وحاولوا حمل الشرع على القواعد الكلامية. هذه مشكلة الكلاميين، المتكلمون لم يأخذوا القواعد من الكتاب والسنة، إنما ابتكروا قواعد عقلية ثم طفقوا يبحثون في الكتاب والسنة عما يؤيد هذه القواعد، فإن وجدوا فبها ونعمت، وإن لم يجدوا قالوا إن دلالة الكتاب ظنية أو دلالة السنة أو أن طريق السنة بأنه ظني الثبوت، فخاضوا في تلك الأمور التي خاضوها مع الخائضين. فأهل السنة والجماعة مصطلح صحيح ويعبر به علماؤنا، ونسأل الله أن يحشرنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائه، وأن نكون من أهل السنة والحديث والاتباع، وأن يحشرنا مع الصحابة نبيه والتابعين والفقهاء المتبوعين وسائر أهل العلم من أهل الخير في كل الأزمان. قال أصول أهل السنة في الاعتقاد، أصول أهل السنة كما قلنا الأصل يقابله الفرع، والأصل المقصود به هنا عقيدة أهل السنة في وجود الله وفي ألوهيته، كما قال ربنا عز وجل جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فوجود الله وألوهيته وسائر أسمائه وصفاته وقدره وخلقه وتدبيره للكون، كل ذلك يسمى أصولا، أصول الاعتقاد. ولذلك في كتب أصول الاعتقاد عند أهل العلم القدامى ماذا تجدون؟ تجدون الكلام في الله، في ألوهيته وعبادته ووجوده عند بعضهم، وكثير من أهل العلم يقولون إن الربوبية ليست هي المقصودة في القرآن، فربنا عز وجل لا يثبت وجوده وإنما يثبت ألوهيته، والربوبية في القرآن وسيلة إلى إثبات الألوهية، وأن الله عز وجل يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يوفكون، أنى يصرفون، أنى يبتعدون دائما. فالسؤال عن الربوبية لأجل إثبات الألوهية، وأما وجود الله فكانت الأمم القديمة تقر بوجود الله، وإنما يتخذون معه الوسائط، كما قال ربنا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أصول أهل السنة، قال رحمه الله: على أصول أهل السنة في الاعتقاد من غير زياد، أي من غير زيادة، من غير زيادة، أي أنه يلتزم أن يبين مذهب أهل السنة ومنهجهم ومعتقدهم من غير أن يزيد، من غير أن يزيد عليه، أراد أن يضبطه تمام الضبط وأن يعرضه بأمانة وأن لا يزيد عليه. وهذه أمانة العلم، أن أهل العلم مؤتمنون، إن وعدوا بإيراد عقيدة أهل السنة أوردوا عقيدة أهل السنة، أما لو وعد بعقيدة وأورد غيرها فلم يكن أمينا. وفي هذا الباب قد يقع الخلط، قد يأتي من يقول عقيدة أهل السنة ويريد غيرها، وقد يريد بعضهم أن يروج لفكره وعلومه بأن يسميها على مذهب أهل السنة، وليست كذلك، لأجل أن تروج فيصفها بوصف السنة لكي تروج، وهي ليست كذلك من الأصل. فالأمانة تقتضي أن تسمى الأشياء بأسمائها، وأن تطلق عليها ألقابها، وأن يعرف الشيء بما فيه. ومهما لبس الملبسون ومهما موه المموهون، فإنه حين يعرض ما عنده سوف يظهر، سوف يظهر الحق من الباطل. هب أنه قال هذه عقيدة أهل السنة وأورد غيرها، فإنه سيظهر، سيكشف، سوف يكشف، لأن المدار ليس على وعده أو تصريحه بأنها عقيدة أهل السنة، المدار على ما أورد من العلم، هل هو هي علوم أهل السنة أم شيء آخر. فهنا قال: من غير زياد، أي لا أزيد عليها، أي ألتزم بها. ووعود العلماء الربانيين وعود صحيحة، ما رأينا عالما ربانيا وعد ولم يفي بوعده، إنما يقع من الملبسين ومن المبتدعة ومن أهل الأهواء أن يكذبوا على الشرع ويكذبوا على أهل العلم، فهم الذين يكذبون، وهم الذين يوقعون الأمة في الاختلاف، وهذه شنشنة قديمة جديدة. فالصورة أحيانا قديمة، فالحقيقة قديمة، والصورة جديدة. بمعنى آخر، أننا اليوم نجد صورا جديدة لحقائق قديمة، فلو جئت إلى صورة جديدة تجدها منتزعة من صور الخوارج، من أصول الخوارج. فالصورة جديدة والحقيقة قديمة، الحقيقة هي الخوارج، والصورة هي هؤلاء الموجودون الذين يذهبون مذهب الخوارج أو يذهبون مذهب الرافضة. فالصورة جديدة والحقيقة قديمة. الأمانة في نقل العلم وفي وصف العلم شيء لا بد منه. عالم بغير أمانة ليس بعالم، ومدرس للعلم بغير أمانة ليس بمدرس. تستغرب كيف يروم المنسوب إلى العلم التزوير في العلم، التزوير، وأن يلبس وأن يكذب وأن يقول الناس ما لم يقولوا. فثبت أن هذا يكون في أهل الأهواء، وأهل الأهواء مرضى، مرضى، فإنهم يريدون لي أعناق النصوص ويريدون تحريف النصوص. وكم ثبت عن جمع منهم أنهم يحرفون النصوص لأجل الانتصار لمقولتهم ولبدعتهم ونحلتهم فإنهم يعمدون إلى النصوص يحرفونها ويقولون على الله بلا علم ويخبطون خبط عشواء ويخلطون الأمور. وما ذاك إلا بدافع الهوى، فالهوى فتاك، الهوى مهلك ومرد لصاحبه، يريده المهالك. فوجب على المسلم أن يتنزه عن الأهواء وأن ينزه نفسه عن الأهواء وأن يستعين بالله في أخذ طريق الحق وأن يكون مؤتمنا على علومه، مؤتمنا على فهومه، مؤتمنا على ما تعلم. فإن الأمانة في العلم أمر مطلوب لا بد منه، فإن خان المنسوب إلى العلم الأمانة فعلى الدنيا السلام، فعلى الدنيا السلام الأمانة. يقول من غير زياد أي لا أزيد، بمعنى أضبط عقيدة أهل السنة والجماعة لا أزيد عليها ولا أنقص منها ولا أحرفها ولا أغيرها ولا أتصرف فيها، أنا مؤتمن عليها فوجب أن أؤدي الأمانة كما أمر الله. هذا كلام أهل العلم المؤتمنين. وصدق العلاء العطار رحمه الله، صدق فيما يقول، فإنه اؤتمن فكان أمينا كنظائره من أهل العلم وسائر إخوانه وأقرانه وسابقيه ولاحقيه من سائر العلماء الذين اؤتمنوا على العلم فكانوا أمناء بحق. وإن العالم أشد ما يفقد الناس الثقة فيه عدم أمانته، فإذا كان مجرد متكلم عليم اللسان قادر على الشخشقة قادر على الفذلكة قادر على التخاليط قادر على جلب قلوب الناس إليه بالأسلوب وبالطريقة، فإن هذا إذا كان يعتمد على الأسلوب ويترك الحقيقة فلا شك في مخالفته للحق، ولا شك أنه لم يكن مؤتمنا. فالأمانة لا بد منها في طلب العلم. وهل أنت بحاجة اليوم إلى أن تتأكد من مما يكتب في الكتب؟ نعم، تأتيك بعض الكتب وبعض الرسائل الصغيرة وتوجد فيها نقول، فإذا قرأتها استبعدت بما تعلمت، تستبعد أن يكون هذا الكلام قاله فلان من أهل العلم، وفعلا لما تراجع تجد الأمر ليس كما ذكر المؤلف. قديما كان أحد المستشرقين يسمى جولد زيهر، يهودي مجري نمساوي، كتب في الإسلام كثيرا، هلك، كتب في الإسلام كثيرا، وكتب في السنة وكتب في القرآن وكتب في الشريعة وكتب في التفسير وكتب في كل شيء، وكان له قلم يكتب. جاء إلى نص نقله من تاريخ ابن عساكر الدمشقي، من تاريخ دمشق، عن الزهري. الزهري يقول عن بني أمية لما كان يربي لهم أبناءهم في بلاطهم، قال الإمام الزهري: أجبرونا أي بنو أمية على كتابة الأحاديث، على كتابة الأحاديث بالألف واللام. شدار هو جولد زيهر، ماذا فعل؟ أزال الألف واللام وخلى الكلام كما هو، ما خسر أكثر من أن أزال الألف واللام من كلمة الأحاديث، أصبحت الجملة أجبرونا على كتابة أحاديث. جملة أجبرونا على كتابة أحاديث هل هي بمعنى أجبرونا على كتابة الأحاديث؟ هل بينهما فرق ولا لا؟ فرق كبير. أجبرونا على كتابة الأحاديث أي الأحاديث المعهودة المعروفة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هنا للعهد الذهني: لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين. قال هنا للعهد الذهني المعهود في الأذهان: أجبرونا على كتابة الأحاديث أي الأحاديث النبوية المعروفة المعهودة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما لما قال أجبرونا على كتابة أحاديث، حيد الألف واللام، أي أحاديث مخترعة جديدة يجب أن نكذب على النبي، فنسب إلى الزهري أنه يكذب على النبي وينسب إليه أحاديث لأجل إرضاء بني أمية. وهل تحسبون أن هذا المستشرق خانه التعبير؟ أبدا، لم يخونه التعبير، تعمد. أنا ألقى بها الله، تعمد، لأنهم هم الذين يدعون التحقيق والتدقيق ويدعون النقل والأمانة العلمية، هم الذين يدعونها في هذا الزمان. فهل يغيب عنه أن ينقلها بالأل أو بدون أل؟ لا شك أنه تعمد في أن ينسب إلى الزهري أنه يكذب الأحاديث لأجل مصلحة بني أمية فيكذب على النبي. حاشاه ثم حاشاه الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. إذا الأمانة قد تفقد عند المستشرقين، قد تفقد عند المستعربين، قد تفقد عند العلمانيين، قد تفقد عند الملحدين، قد تفقد عند الإباحيين والمارقين والمتهوكين والمزدكيين. عرفتم هذو كلهم؟ ترى كل فرقة فرقة، هذه هم فرق. المزدكيون إباحيون، كل شيء مباح. وإذا كل شيء مباح هل يرقب في حديث شيئا؟ يكذب. الملحد هل يهمه أن يكذب على الله ورسوله أو لا يهمه؟ لا يهمه، يكذب. إذن الأعداء، أعداء الإسلام، يكذبون على الإسلام أم لا؟ يكذبون، ويكذبون على نبي الإسلام، ويقولون فعل ولم يفعل، وصنع ولم يصنع، وكان يقول ولم يقل، يكذبون. نسأل الله العفو والعافية. إذن أمانة العلم واجبة فيما بين المسلمين، وواجبة بين المسلمين وغيرهم. وهل يباح لنا نحن أن نزيد على نصراني أو يهودي كلاما لم يقله؟ هل يجوز أن نكذب نحن على اليهود والنصارى؟ لا يجوز. الكذب حرام في كل الأحوال، يهودي، نصراني، مجوسي، هندوكي، هندوسي، كل واحد، سيخي، لا يجوز الكذب على أحد. وإذا أردت أن تحاسب أحدا بملته وبنحلته وطريقته فخذ كلامه من أصوله ومن كتبه حتى لا تتزيد عليه. فقد تعلمنا أن لا نكذب على أحد على الإطلاق. قال من غير زيد رحمه الله: ذكرت فيه ما يحتاج إليه كل عارف من أهل الزبد. هنا بين أن طريقته أنه ذكر ما لا يسع من يروم هذا الباب، لا يسعه أن يجهل هذا الشيء، كما يقول: ما لا يسع المحدث جهله، ما لا يسع المتعلم جهله، ما لا يسع الناسك جهله، ما لا يسع، ما لا يسع، ما لا يسع، أي ما لابد منه. فهناك خلاصة ومقدمة وزبدة يجب على الإنسان أن يعرفها في كل علم من العلوم، وتسمى زبد العلوم، زبد العلوم. والإمام الشعراني الصوفي له كتاب الزبد، الزبد في العلوم، وهو جزء صغير يبين لك أن كل علم يحتاج إلى زبدة، أن تأخذ فيه زبدة. الشعراني المتأخر المعروف له كتاب الزبد. فالمقصود أن الزبد جمع زبدة، وهي الخلاصة، وكل شيء يؤخذ من شيء يسمى زبدة. فالشيء المتولد عن شيء المستحلب منه، المستخرج منه، يسمى زبدة. قصد أن يذكر في الكتاب احتياج العارف من أهل الزبد، أي الذين يريدون زبدة الشيء وخلاصة الشيء ونقاوة الشيء ومختصر الشيء ومعتصر الشيء، المختصر من المعتصر والمعتصر من المختصر، الاعتصار والاختصار، شوف كلام علمائنا. فيريدون ضغط العلوم يعني اختصارها وتقريبها ليكون ذلك أدعى لحفظها، حتى يستطيع طالب العلم أن يحفظ، لأن المطولات تضيق بها الأعمار، وتنوء بها العصبة أولو القوة، لا يحملون هذه الكتب الثقيلة، المجلدات الثقيلة. قال الطبري رحمه الله، ابن جرير المتوفى 310، قال لأصحابه تعالوا بنا نكتب التاريخ. قالوا في كم تكتبه؟ قال نكتبه في كذا. قالوا تفنى دونها الأعمار، تريد كتابة التاريخ في عدد كبير من المجلدات لا يسمح لك الزمان ولا العمر، فلعلك لا تعيش لإكمال كتابة التاريخ. قال تعالوا بنا نكتبه في كذا، ما رضوا. قال تعالوا بنا نكتبه في كذا، الله أكبر، ضعفت الهمم. فهو التاريخ المكتوب للطبري الواقع في 7 مجلدات أو 10 بحسب الطبعة، هذا يسمى تاريخ الأمم والملوك للإمام ابن جرير الطبري أبو جعفر المتوفى 310، صاحب التفسير الكبير المعروف بتفسير الطبري من أفضل التفاسير وفي مقدمة تفاسير أهل السنة والجماعة، هو الذي فقال الله أكبر ضعفت الهمم، وكتبه فيما وجدنا وفيما رأينا. فقضية الاختصار لا بد منه في العلوم لأجل استيعابها. قال على العارف، والمقصود بالعارف المتعلم الذي يروم العلم والذي يفهم العلم والذي له قدر من العلم ويستطيع مواصلة العلم، فإن حضر في حلقة عرف ما يقال، وإن ذكرت له قاعدة فهم القاعدة، وإذا علم تعلم، ومعه مقدمة في العلوم يسمى العارف. العارف في أبواب العلم، المتعلم، المبتدي عندهم المبتدي والمنتهي، تذكرة المبتدي والمنتهي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، التذكرة لهؤلاء المبتدئين الناسين. العلماء لهم في تآليفهم مناهج يؤلفون بها الكتب. قال ما يحتاج إليه كل عارف من أهل الزبد رجاء نفعهم به في الأولى والعقبى، رجاء نفعهم به أن يرجو أن ينفع بكتابه. وما من شك أن الكتب يجب أن تكون كذلك، من ألف يريد النفع، ومن ألف يريد الإفادة، ومن ألف يريد نفي الغلط وتصحيح الغلط وتعليم الناس وتحذير الناس والخوف على الناس من الانحراف. التأليف تعليم وتحذير، وكل شيء يوجد في هذه التأليف، ما من خير إلا ويوجد في التأليف، يعلم يحذر، كل شيء يوجد في هذه التأليف. فالنفع كلمة عامة، قال رجاء نفعهم، كلمة عامة، ينتفع به في علمه في دينه في عبادته في صلاته في لقائه لمولاه، كل ذلك نفع من نفع العلم. ونسأل الله أن يعيذنا من علم لا ينفع، كما نقول في دعائنا نعوذ بالله من علم لا ينفع. ولا شك أن هذه العلوم نافعة لأنها علوم الدين، وهي في مقدمة العلوم وآكد العلوم، وهي نافعة في الدين والدنيا والآخرة، فهي علوم النفع العميم للإنسان. قال رجاء نفعين في الأولى أي في الدنيا، والعقبة أي الآخرة التي تعقب الدنيا تسمى الآخرة، جاء الشيء عقب الشيء، ونبينا من أوصافه وأسمائه العاقب، فهو أحمد وهو محمد وهو الماحي وهو الحاشر وهو العاقب، محى الله به الذنوب ويحشر الناس عند قدميه، وهو العاقب أي الأخير الذي ليس بعده نبي، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فإذا في الأولى والعقبة أي هذا العلم، وهو علم المعتقد وعلم الديانة، نافع للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ووصله إلى دار الكرامة والأبد، ووصله إلى دار الكرامة والأبد، أن يرجو بهذا العلم أن يصل به هذا المنتفع إلى دار الكرامة والأبد وهي الآخرة، دار النشور ودار الأبد ودار الدوام، فهي الدائمة ليست بفانية، كما قال ربنا عز وجل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فهي دار باقية دائمة أبدية صرمدية لا تنقطع. وهذا هو النعيم، أن الآخرة لا تنتهي. والبشر في الدنيا يفكر ويقول: يا ليت الدنيا لم تكن منتهية، يا ليتنا نعيش فيها، يا ليتها تدوم، يا ليتها لا تنتهي، يا ليتها لم تكن منغصة بالذكار الموت والهرم، يا ليتها لم تكن فيها هذه المنغصات، يا ليت الدنيا استمرت. لكن هذا لا يوجد في الدنيا، هذا الذي يكون في أذهان بعض الناس لا يكون في الدنيا، إنما هو في الآخرة. فالإنسان يتشبث بدوام الشيء ولا يريد انقطاع الشيء، أي شيء ينقطع عنه الإنسان لا يريد الانقطاع، يريد دوام الشيء. فحياة منقطعة ليست بحياة، والحياة الحقيقية هي الحياة الدائمة المستمرة التي لا تنقطع. فهذه يقول فيها: إن هذا العلم الذي قدمته لطلاب العلم يرجى نفعهم به في الدنيا ويصلهم إلى دار كرامة الله في الأبد أو إلى الأبد أو على الدوام، فإن حياتهم في الآخرة دائمة مستمرة. قال: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا اقتباس من القرآن، لأنه قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقولون لقومهم: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. واقتباس ما في القرآن، يجوز أن تقتبس الآية وتتبناها في سياق كلام، فيسمونه الاقتباس. وهكذا يقتبس العلماء من كلام الله عز وجل على لسان الأنبياء. قال سبحانه: هو السيد السند، هو السيد السند. سبحانه، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانه تنزيه لله عز وجل، والتنزيه هو أمر يطلب من المسلم على الدوام. فقد علمنا القرآن وعلمتنا السنة وعلمتنا الشريعة أن ننزه الله عز وجل، ننزهه في كل الأحوال، وأنه منزه عن كل نقص وعن كل شيء لا يليق به عز وجل. فهو عز وجل صاحب الكمال المطلق والنعوت الجليلة المطلقة. فربنا عز وجل يجب أن يوصف بما وصف به نفسه، وهي صفات الكمال ونعوت الجلال. وربنا عز وجل ينزه في كل ذلك عن مشابهة المخلوقين، فلا يشابه خلقه، ولذلك طلب منا التنزيه. فنقول: سبحان الله، ننزه الله، لا يشبه أحدا ولا يشبهه أحد، لا نظير له ولا شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هكذا علمنا القرآن أن نقول. سبحانه هو السيد، السيد يطلق على الله عز وجل السيد، وجاء ذلك في حديث صحيح، بل تعددت أحاديث فيها ذكر السيد، ومنها ما جاء عند البخاري في صحيحه لما أقبل عليه الصحابة رضوان الله عليهم، قال مطرف: قال أبي، انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله. انطلقوا إلى النبي فقالوا: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله. فوصف نبينا ربه بأنه السيد. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، وفي بعض الألفاظ: أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستهوينكم الشيطان. فنهاهم عن الإطراء، وقد قلنا الإطراء في خطبة الجمعة، وهذا حديث من النهي عن الإطراء، وهو المبالغة في مدح النبي وخلط مقام النبوة بمقام الربوبية والألوهية. فربنا عز وجل ليس كمثله شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عمن دونهما ممن سواهما، فلا أحد يشابه الله في شيء من صفاته ولا من نعوته ولا من ذاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال السيد الله تبارك وتعالى فنهاهم عن قولهم. والحديث أصله عند البخاري رحمه الله السيد. وهل نجري في السيد البحث المعروف في صفات الله وهو بحث الاشتراك اللفظي؟ فإذا كان الاشتراك اللفظي جائزا فهل يجوز أن تقول للرجل يا سيد؟ أنت سيد القوم، أنت سيد الأوس، قوموا لسيدكم، كما قالها عليه الصلاة والسلام في حق سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضي الله عنه قال قوموا لسيدكم. العلماء علماء العقيدة عندهم الاشتراك اللفظي لا يقتضي الاشتراك المعنوي. ربنا عز وجل قال وأن الله رؤوف رحيم، وأن الله رؤوف رحيم في آية النور، وقال في التوبة بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو يصف نفسه بالرأفة والرحمة ووصف نبيه بالرأفة والرحمة، هذا يسمونه الاشتراك اللفظي. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يا أيها العزيز، وربنا العزيز، وهذا اسمه العزيز. فهذا يسمى عند العلماء الاشتراك اللفظي، لا يقتضي الاشتراك المعنوي. فيجوز أن تقول نبينا رؤوف رحيم وتقول إن الله رؤوف رحيم، وليست رأفة الله ورحمته كرأفة نبيه ولا رحمته، وإنما الاشتراك في اللفظ. فهل نجري هذا البحث في السيد؟ نعم نجريه. لماذا؟ لأنه ورد ما يدل على تسمية الرجل سيدا من غير أن نكون كالأعاجم يعظم بعضها بعضا تعظيما بالكلام وقياما وتعظيما، فذاك منهي عنه، وقد جاء لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. فقضية السيد قد يجري فيها هذا الشيء. قال سبحانه هو السيد أي ربنا عز وجل، ولذلك تقول أنت في دعائك يا سيدي يا مولاي، يا سيدي يا مولاي، وأنت تبتهي وتتضرع تقول يا سيدي يا مولاي، فتتضرع إلى الله عز وجل وتنادي ربك بسيدي، فهو كما أخبر عليه الصلاة والسلام هو السيد. قال السند، السند ليس من أسماء الله، ولم يرد تسمية الله بأنه السند، وأبواب الأسماء والصفات يجب الالتزام فيها بما ثبت، فما سمى الله به نفسه سميناه، وما سماه به نبيه سميناه به، وما لم يرد في كتاب ولا سنة أنه اسم من أسماء الله لا يجوز أن يسمي ربنا به. أما السند فهو على طريق الإخبار وليس على طريق التسمية. على طريق التسمية لا يجوز، لأن الله ليس من أسمائه السند، لكن يجوز عن طريق الإخبار، فإنه سندنا وعصمتنا وملجأنا ومنجينا. فهذه نقولها هل على سبيل التسمية لربنا أم على سبيل الإخبار؟ على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار جائز، فربنا سندنا. أنت لما تنظر إلى أفعال الله في القرآن وأن الله عز وجل يصف نفسه في القرآن يسمي نفسه بأسماء، والأسماء تستخرج منها صفات، ولكن في بعض ما ينسب ربنا إلى نفسه ينسب إلى نفسه أفعالا، ينسب إلى نفسه أفعالا، فهذه الأفعال يجوز أن تسمي بها ربك عز وجل؟ لا، لكن يجوز أن تخبر عن طريق الإخبار. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. هل يجوز أن تقول إن الله المنشئ، ويجوز أن أقول عبد منشئ وسمي ابني بالمنشئ؟ لأن المنشئ ليس من أسماء الله، هذا فعل وليس اسما من أسماء الله، وهو إخبار أن الله ينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق، يرسل فعل الإخبار، إخبار ربنا عن أفعاله، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فالمقصود هنا أن السند ليس من أسماء الله، ويجوز أن يكون عن طريق الإخبار. وأعوذ بالله سبحانه من التفنيد عنه والفند، التفنيد والفند. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ما معنى أن تفندون؟ أن تفندون أن تصفوا عقلي وبالضعف وبالاختلاط وبالهبل وبالخرف. لولا أن تفندون أن تقولوا إنك لازلت في ضلالك القديم، إنك لازلت تحلم بيوسف. لولا أن تفندون، شوف هو داخل وشم ريحة يوسف وقال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لأن في الأول فندوا رأي أبيهم الأبناء، وهنا يخاف من أن يفندوا رأيه ثانية، فقال لولا أن تفندون، لولا أن تهجموا علي مرة ثانية فتصفوا قولي بأنني أجد ريح يوسف بأنني أخرف. فالفند والتفنيد، قال من التفنيد عنه والفند، وهو الخرف وإنكار القول أو إنكار القول الصحيح أو الميول إلى القول الغلط وضعف الرأي، كله يسمى الفند بسبب كبر السن أو بسبب نفس الخرف من كبر السن أو اختلال العقل من غير كبر السن. فقد يختل الإنسان وهو في شبيبته، يختل عقله والعياذ بالله، فيضطرب عقله ولا يفكر كما يفكر العقلاء. ليس الفند يعني متعلقا أو مرتبطا بكبراء السن وبحال أرض العمر، لا، يوجد حتى عند بعض الصغار وبعض الناس يتصرفون تصرف الحمقى والعياذ بالله. قال إنه خير مسؤول وأولى من رغب إليه وعبد، لا شك أولى من رغب إليه، نقول رغبنا إلى الله، هدنا إن هدنا إليك، قال عذابي، رغب إلى الله وقصد إلى الله وطلب الله، فنحن نرغب إلى الله ولا نرغب عنه. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، الرغب عن الشيء، رغب عن شيء ورغب إلى الشيء، رغبت إليه أي أردته أريده، رغبت عنه أي تركته، عن تفيد الإسقاط تفيد النفي، رغبت في الماء أي أريد شربه، رغبت عن الماء أي لا أريد شربه. فإنه أولى من رغب إليه وعبد، لا شك أولى من عبد ومن رغب إليه الراغبون وقصده القاصدون وصمد إليه الصامدون، وهو الشهيد على كل من شهد. الشهيد من أسماء الله الحسنى، وهو المطلع على جميع الأشياء سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو ولي التوفيق. وهل تجيبون عن سؤال ولا من غير سؤال؟ كم مر على الأذان يا عبد الهادي؟ نجيب عن سؤال أو سؤالين ونصلي إن شاء الله. يقول المشاركة في الهاتف بالإجابة عن بعض الأسئلة وجزاء من جاء كذا حصل التلفاز قميص المنتخب كذا كذا كذا كذا، هذا يعني المشاركة عن طريق الهاتف. هذه الأشياء هي ذريعة من ذرائع القمار، يقولون من أجاب عن هذا السؤال سوف يأخذ جائزة، وتتصل أنت والدقيقة بثمانية دراهم أو عشرة دراهم والآخر بعشرة دراهم والآخر بعشرة دراهم، فأصل هذه الدقيقة تساوي درهم وهم حسبوها لك بعشرة دراهم، إذن واخدين عشرة دراهم أو تسعة دراهم من كل الناس زيادة، فهذا شبيه بطريق من طرق القمار يجمعونها ويبارون بين الناس، والأولى بالإنسان أن يتجنب هذه الطرق الملتوية التي هي مدعاة للقمار. قال توفي أخي وعليه الصوم رمضان فهل واجب علي الصيام عنه أو إخراج فدية لأنه كان مريضا بمرض نسأل الله العفو والعافية. يقول يعني هذا أخوه كان مريضا ومات في رمضان أو في غيره. يقال في قضية قضاء الصوم فيها تفصيل. الأصل فيها حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا الأصل، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متى يصوم عنه؟ إنسان في رمضان مرض ولم يصوم في رمضان ومات في رمضان، هذا لا قضاء عليه هو ولا أهله، لأنه لم يتمكن بعد رمضان في أيام الإفطار أن يقضي ما كان عليه من رمضان، هذا مات في وسط رمضان. أما لو أفطر في رمضان من مرض ثم انتهى رمضان وجاءت أيام الإفطار وبقي مدة يجوز في مثلها أن يقضي ما عليه من رمضان فلم يقضي ومات بعد تمكنه من القضاء مات، هذا يقضي عنه وليه. أما اللي مات في وسط رمضان ما كلفه الله، مرض في رمضان ولم يستطع ولم يمكنه ربنا بعد رمضان أن يعيش ليقضي ما عليه من رمضان، فهذا لا يصوم، ليس عليه شيء. إنما من عاش بعد رمضان وتمكن من قضاء ما عليه من رمضان ولم يقضي ما عليه من رمضان فمات وعليه ما عليه من رمضان، فهذا هو الذي يقضي عنه وليه. واللي بغيت وجوبا ولا مستحبا شبالك انت، مستحب، ولكن هل أريد أنا أن يبقى على أبي دين؟ هل أريد أن يبقى على أم دين من رمضان؟ أليست الفطرة البشرية تتحمس لقضاء ما على الوالدين من الديون، ديون الأموال ديون العبادات؟ قال عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه، أي جاز لوليه أن يصوم عنه، فإن لم يصم عنه وليه فربنا أغنى الأغنياء عن عبادتنا، فهو أغنى عن عبادتنا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذك الفدية الإنسان الذي لا يرجى له أن يصوم، هذا المريض بالسكر الذي قسم الفقهاء المرض إلى قسمين، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. الذي لا يرجى برؤه هو الإنسان الذي لا يمكن أن يصوم في وقت من الأوقات، مرضه لا يخول له الصوم، هذا يفدي من أول رمضان من وسط رمضان من آخر رمضان كما يشاء، يفدي يطعم مسكينا فطورا عشاء أو غداء أو يعطي قيمته مالا لمن يجوز المال وهم الحنفية. أما الجمهور يقولون الإطعام كما قال ربنا عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهي واردة في الكفارة لكن هي دليل في كل هذه الكفارات، هي هذه الآية التي مرجع العلماء إليها. فإذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ما يمكنش، معروف الطبيب يقول له ما عمرك تصوم أنت، هذا يفدي عن كل يوم فقير طعام عشاء أو غداء أو ما تيسر من أوسط ما يطعم أو من أوسط ما يأكل في بيته ومن أوسط ما يوجد في بلده، دائما الأوسط. قال لي رجل إن اسم الدار لا يوجد في أسماء الله الحسنى، هل هذا صحيح؟ الأسماء الحسنى كما قلنا قبل قليل هناك الاسم وهناك الإخبار عن الفعل، والإخبار عن الفعل لا يسمى اسما من أسماء الله الحسنى كما تقدم قبل قليل لما جئنا إلى يصرف الآيات أو يرسل الصواعق أو ينشئ السحاب، قلنا هذه أفعال إخبار. فما مدار أو ما عمدة العلماء في معرفة الأسماء الحسنى؟ تؤخذ الأسماء الحسنى من القرآن وتؤخذ الأسماء الحسنى من الأحاديث، والأحاديث النبوية الواردة فيها الأسماء الحسنى مجموعة من الأحاديث، ومدارها على ثلاث روايات هي من أصح ما ورد في الأسماء الحسنى، ثلاث الروايات. وهذه لا تسلم من علة من جهة الإسناد، ولكن بمجموعها تمسك بها العلماء مدارها على 3 روايات من أقوى الروايات في الموجود في روايات الأسماء الحسنى من الأحاديث النبوية. فإن وجدت فيها الاسم فبها ونعمت، وإن لم تجد فيها الاسم فلا تقل. وقد ورد في الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فهذا الحديث فيه 199، 100 إلا واحدا هي 99. لكن ورد في مسند الإمام أحمد أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في 99. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا الحديث عند الإمام أحمد بسند ثابت، وفيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان أن هناك أسماء لله استأثر بعلمها: أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. توجد أسماء لا يعلمها إلا الله من أسمائه، أما الذي تعلمنا فهو الموجود عندنا. والله عز وجل ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.